ハムスタートコン。سيفتح باب إذا سد باب، نعم، وتهون الأمور الصعاب، ويتسع الحال من بعد ما تضيق المذاهب فيها الرحاب. مع العسر يسرا، هون عليك، فلا الهم يجدي ولا الاكتئاب. صاحب الهم إن الهم منفرج، أباشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أباشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. يا صاحب الهم إن الهم. لو كل البيبان مقفولة والعالم واقف ضدك وبقت حاجة مش معقولة، الناس كلها بتضدك وغرقت في بحر الدنيا والموج عمال يشدك، اصرخ بعلو الصوت يا رب الحق عبدك، قم واستعين بالله عمره في يوم ما يردك، اوعك تخلي الدنيا تقدر عليك وتهدك، اوعك تضعف لحظة وتحط ايدك على خدك، سيبك من الناس والعالم وامسح دمعك بايدك، ولو ربك معاك افرح محدش قدك. يوما ما سيرزقك الله بمن يعودك عن كل إحساس مؤلم قد مر بك، وكل وجع قد انتابك، وكل خيبة أصابت، وكل خذلان ألم بك، لتعلم أن ما فقدته كان قدرا من ربك ليخلف عليك بجميل كرمه وجود عطائه. فاصبر وبشر الصابرين. در الصابرين، اعمل أخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين. الصبر نور ويقين. لله در الصابرين، اعمل أخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين. قدر من الله مضى فابسم إذا حل القضاء، لن يضيق بك الفضاء، فالله مولاك المعين. لا تفقد صبرك مهما تأخر عليك الفرج، فما بين حلمك وتحقيقه إلا صبر جميل. والله تعالى يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقط ثق بربك. نعم الأخرية ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين. الصبر جدت يقين جدت يقين جدت يقين جدت يقين الصابرين نعم الأخرية ولا تهن أبدا وعزمك لا خذ من اليوم عبرة ومن الأمس خبرة اطرح منها التعب والشقاء واجمع لهن الحب والوفاء واترك الباقي لرب السماء تأملت والدنيا بها العجب والعجب تروح بلا عذر وتأتي بلا سبب فلا ظلها دان ولو طال أمنها وسل عن هواها كل من ودها خطب وسل عن هواها كل من ودها خطب ومن كان في هذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب إذا استوحشت من الناس فاستأنس بالله إذا أخضبك الخلق لا تنسى الخالق واعلم أن الله مفرج هم من سكن الرضا قلبه واعط لله أثمن وقتك تكون مستجاب الدعاء بإذن الله وحلق بينا كون أزال الستر والحجبا إلى كون أزال الستر والحجبا اوعى في يوم تيأس اوعى في يوم تضعف وعلى قد ما تقدر اتعب وما تستسلمش مرة وتقعد ده ربك لما يريد يتحقق حلمك هتلاقي حلمك بيخبط على بابك جايب لك معاه شوية فرح وضحكة تطلع من قلبك ومن الفرح هتنزل دموعك وتسجد لربك سجدة وتبكي وما تقولش أبدا مستحيل ده ربك على كل شيء قدير جدت يقين جدت يقين جدت يقين جدت يقين وحلق بينا كون أزال الستر والحجبا وفي جدت يقين جدت يقين جدت يقين جدت يقين المشهد الأسنى جلال الله يغمرني ومن من خالقي أحنى فرفت للضياء روحي أنارت جسمي المضنى فسبحان الذي أغنى وسبحان الذي أقنى وسبحان الذي أقنى شطره الأرضي أضحى أمره وعجبا رأى نورا فحن له وأتبع نحوه سببا رأى نورا فحن له وأتبع نحوه سببا فما الدنيا وزهرتها كفى بالخلد منقلبا كفى بالخلد منقلبا نسيم القرب من ربي وسيم القرب من ربي كساني الأنس وطرب وحلق بي إلى كون أزال الستر والحجبا. كنتم مع همسة قلب، همسة قلب، جدت يقين، جدت يقين، جدت يقين.